بسرعة. هيدا منه شغل، بدي شغل على الوصول. في ناس ناطرة برا. اشتغلوا يلا الصلاة لو سمحتوا على السريع. يوه كل يوم شغل شغل، زهقت يا أمير. وين سات الطلبين؟ دولة رقم 7 لو سمحت عديني على السريع. يلا الصلاة. عزمك الليلي عالسهرة بدنا نرقص بدنا ننسى وكلن يجتمع حوالينا وتبقى عيون الكل علينا مصابرة ويقول اسم الله اسم الله علينا نرفع Let the bass kick. كبير ما تخلع على رجل واحدة مع أمينة وأمير هاشتاج اخلع